وهو واجب على الفور في أصح قولي أهل العلم، فمن ملك الزاد والراحلة وتحققت عنده الاستطاعة فينبغي أن يبادر إلى الحج، فينبغي أن نخرج هذه من الحوار والنقاش. السؤال الآن حول حج النافلة أو حول عمة النافلة. الذي يقول أحج أحج أحج ممتاز أنه يحج أو أن يعتمر بعد حجة الفريضة، لكن إذا حدث تعارض بين صدقة واجبة وحجة النافلة فلا شك أن الواجب مقدم على النافلة. يعني إن الصدقة لا تكون دائما واجبة، أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون نافلة. عندما تكون الصدقة واجبة فإنها تقدم على حج النافلة، عندما تكون الصدقة تطوعا وليست واجبة تنفق على قوم لا تجب عليك نفقتهم، فعندئذ يكون حج النافلة أو عمرة النافلة تكون أولى وأرضى لله سبحانه من صدقة التطوع التي ليست بواجبة. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. يعني فمن المهم أن نعقد هذه الموازنة. طيب متى تكون الصدقة واجبة؟ إن الصدقة تكون واجبة إذا وجدت مسغبة عامة أو حاجة عامة على مستوى الأمة أو حاجة خاصة على مستوى مريد حج النافلة عنده من تلزمه نفقتهم وهم يمرون بحالة من حالات الضرورة تمس حاجتهم إلى نفقته. إذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الإنفاق في صدقة واجبة أولى من الإنفاق في حجة النافلة أو في عمرة النافلة. أيضا أعمال الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن صوره وتطبيقاته في واقعنا المعاصر أعمال الدعوة إلى الله جل جلاله. إن قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أدخل الدعوة إلى الله عز وجل وأعمالها وكل ما يعين عليها ويدعمها في مصرف في سبيل الله، في مصارف الزكاة وفي سبيل الله. هذا المصرف يستوعب ويستغرق أعمال الدعوة إلى الله في واقعنا المعاصر باعتبارها بابا من أبواب الجهاد بالكلمة. إن الجهاد كما يكون بالسيف والسنان إنما يكون بالكلمة واللسان. وفي الحديث جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وقبل هذا في كتاب الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدخل في باب الجهاد في سبيل الله. إذا حدث تعاضل بين حاجة دعوية ماسة وبين حجة نافلة أو عمرة نافلة فلا شك أن الحاجة الدعوية الماسة مقدمة على حج النافلة وعلى عمرة النافلة. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. فقيل ثم أي يا رسول الله؟ فقال الجهاد في سبيل الله. ثم أي يا رسول الله؟ فقال الحج المبرور. فجعل الحج منزلة تلي منزلة الجهاد، فالجهاد في سبيل الله عز وجل مقدم على أعمال الحج. لكن بقي يعني مثلا أحيانا الشخص لا يدخر ماله الذي سينفقه في الحج لكي يقدمه صدقة، يعني إما أن يحج أو أن يمسك ماله في جيبه. إذا كانت المقابلة على هذا النحو فلعله أن يحج فتزكو به نفسه وتتطهر به من شوائبها التي علقت بها أثناء العام، خير له من أن يكتنزه لكي يوجهه إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فالقصد أن الأعمال لها مراتب عند الله عز وجل، والتوفيق أن تعرف مراتب كل عمل وأن تضعه في مكانه الصحيح، ومبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية يذكر عن عبد الله بن المبارك أنه خرج يوما أو خرج عاما إلى الحج فلقيه في الطريق امرأة فقالت له أنا وأخي في هذا المكان ليس لنا إلا هذا الإزار ولا نأكل إلا ما يلقى في هذه المزبلة وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، فدفع لها كل ما أعده للنفقة في الحج ثم رجع وقال هذا خير من حجنا في هذا العام. الحسن البصري يقول أحدهم أحج لقد حججت، أطعم بهذا المال ساغبا، أو أحسن به إلى جار، أو أغذ به ملهوفا. الإمام أحمد بن محمد يقول إلى أن أضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فعندما تكون الصدقة واجبة في حالة مسغبة، في حالة ضرورة عامة أو ضرورة خاصة، فلا شك أن هذه الحالة إنما تكون مقدمة على النفقة في الحج النافلة التطوع الذي يكون بعد أن أديت حج الفريضة. طيب، بهذه المناسبة لقد ورد حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وفي تضعيفه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه. الخلاصة أن هذا الحديث يعني أنه إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسده ووسعت له في المعيشة، تمر به 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. لقد صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه آخرون، فهو حديث من حيث الصحة والضعف في موضع النظر، يعني لكن معناه يمكن أن يسترشد به في مقامنا هذا في ظل أزمات تمر بها الأمة، عجز يواجه مساجدها وبرامج الدعوة فيها، لعل هذا الحديث يمكن أن يضع لنا بوصلة أو قاعدة يمكن أن يستهدى بها في الموازنة ما بين النفقة في الحج النافلة وما بين النفقة على أعمال الدعوة إلى الله عز وجل. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في المعيشة، تمر به 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فلعلها إذا المسألة نظمت إن كل 5 أعوام يحج العبد مرة، وما كان عنده من مال يريد أن يوجهه إلى الحج، لعله أن يوجهه إلى أعمال إغاثية في ظل أزمات ونكبات وويلات متتابعة تمر بها الأمة، لعل هذا معلم من معالم الرشد في هذه القضية بإذن الله. ثم بقي بعد هذا أحبتي في الله أن نرجع لنصحبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحد من طوافه وقد كان قارنا لأنه ساق الهدي، فطاف طواف القدوم ثم سعى ثم بقي على إحرامه لم يحل. أصحابه الذين كانوا لم يسوقوا الهدي أمرهم وعزم عليهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة وأن يتحللوا الحل كله ثم يستعدوا للإحرام بالحج مرة أخرى في يوم 8 من ذي الحجة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ بقيت على الحج 4 أيام، الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يوم الخميس على منى. هذه 4 أيام أين قضاها؟ لقد ذهب بأصحابه إلى الأبطح، منطقة واسعة جدا، منطقة فسيحة جدا، فيها آبار مياه، المقام فيها أرفق بالحجيج من المقام حول الحرم. فتحرك بأصحابه إلى هذه المنطقة ثم أقام فيها هذه الأيام 4، وكان قريبا من أصحابه، يهابه كل أحد ويدنو منه كل أحد، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كان قريبا من الناس، رفيقا بهم، ومن رفقه بهم أنه لم يذهب لكي يصلي الصلوات في الحرم، لأنه لو ذهب كل هذه الآلاف المؤلفة سوف تزحف خلفه إلى الحرم. فكان من رفقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى في مكانه في الأبطح ولم يذهب بأصحابه إلى الحرم في كل صلاة، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن مضاعفة الصلاة إنما تكون في مكة كلها وليس في المسجد الحرام وحده. كان قريبا جدا من الناس، وقد ذهبوا إلى الأبطح كما تقول أمنا عائشة، يعني ونحن خفاف حقائمنا قليلة أزوادنا وقليل ظهرنا، الظهر قليل والحقائب فاضية والدنيا محدودة، لأنه لم يخرج إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، زهادة في الدنيا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. يحكي أبو جحيفة قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، يعني يقول صلى بنا ذات يوم ركعتين، فأخذ أصحابه بيديه وجعلوا يمسحون بها وجوههم، فزاحمت أنا وأخذت بيده ثم مسحت بها وجهي، فكانت أبرد من الثلج وأطيب من المسك. صحابة كانوا يفعلون هذا، يبتغون بهذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية بالنبي لا يشاركها فيها لا يشاركه فيها أحد من الناس، التبرك بذاته بما اتصل بذاته بثيابه بفضل وضوئه بعرقه صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به وحده لا يشارك فيه أحد من الناس. ومع انشغاله بأصحابه وقربه منهم لم ينس أن يعود مرضاهم، ولم ينس أن يتفقد أحوالهم، وقد اختار هذا المكان لكي يفد إليه من لم يدركه بعد. وصل إليه في الأبطح علي بن أبي طالب، وكان قادما من اليمن، ذهب إليهم ليأخذ الخمس ومعه الهدي، وقد ساق معه الهدية. فلما جاء دخل على زوجه فاطمة فوجدها اكتحلت وطيبت البيت، ثم لبست ثيابا صبيغا، دي الدنيا إحرام، ما الذي تفعله فاطمة؟ قلت لها ما هذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا، يعني قال فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم محرشا عليها. قلت له يا رسول الله إن فاطمة قد اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا وتطيبت وطيبت البيت، ثم زعمت أنك أمرتها بهذا. نعم. فقال صدقت صدقت صدقت. ثم قال بما أهللت؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك، أنا لا أعرف أنت ماذا فعلت، قلت اللهم إني أهل أحرم بما أحرم به نبيك. يعني قال له إذن فلا تحل، أن لأنك سقت الهدية ينبغي أن تكون قارنا، والقارن لا يحل يظل على إحرامه إلى يوم العيد. جاءه بعدها أبو موسى الأشعري فقال إني قلت اللهم إني أحرمت بما أحرم به نبيك، وكان لم يسق الهد، قال اذهب فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل، يعني اعمل عمرة وتحلل منها، ثم جدد إحرامك يوم الثامن من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان هذا لم ينسى أن يتفقد أصحابه، افتقد سعد بن أبي وقاص فذهب إليه يعوده، فيده وقد أشفى على الموت، اشتد به الوجع حتى قارب الموت، فلما رأى رسول الله بكى صلى الله عليه وسلم، فقال ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إني أخشى أن أموت بمكة، إني أريد أن يتم الله لي هجرتي، أخشى أن أموت بمكة وأن أخلف بعد أصحابي. قال له لا إن شاء الله، لا إن شاء الله. نعم. ثم قال يا رسول الله لقد حضر بي من الوجع ما ترى، وإن عندي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كلي؟ قال له لا. أتصدق بثلثي مالي؟ قال له لا. أتصدق بشطر مالي؟ قال له لا. أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، هتمشوا وهتسبوني، أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا حتى تزداد به درجة ورفعة. ثم قال عسى أن تخلف فينفع الله بك أقواما ويضر الله بك آخرين. فقال يا رسول الله ادعو الله لي. فقال وقد وضع يده عليه اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم امض له هجرته. ثم قال اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة. كان قد مات بمكة، حدث معه من جنس ما حدث لسعد بن أبي وقاص، لكنه قد مات بمكة. ولهذا لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. وظل نبينا في مكانه يعود المرضى ويدعو لهم ويترحم على الموتى. ثم إن عجب، إن تعجب فعجب أن النبي الذي دعا لسعد في هذا المقام مات بعدها بثلاثة أشهر، وأن سعدا الذي كان يخاف أن يموت بمكة وليس عنده إلا ابن واحدة ويريد أن يتخلص من ماله كل صدقة، عاش بعدها 50 سنة، نصف قرن كامل. ثم ولد له 34 من الولد ما بين بنين وبنات. فقال الذي دعا له مات بعدها بثلاثة أشهر، والذي دعي له عاش بعدها 50 سنة ولم يكن عنده إلا بنت واحدة فولد له 34 من الولد. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فصلوات الله وسلامه على رسولنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا، اللهم أدخلنا مدخله، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. تقارب إخواني، الله يجزاكم خير، افسحوا في المجال لإخوانكم. Please come forward, make space for your brothers. It's kind of hot outside. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has started by reminding us of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم to always follow the Umrah and the Hajj when another Umrah and Hajj, because it will nil the poverty, it will take out the poverty in the household and it will wipe your sins. But the question is, which is better, to do a non-obligatory Hajj and Umrah or to give charity with that money that you're going to spend at the time that we are facing a lot of calamities and a lot of hardship that you see everywhere in the Ummah? The Sheikh is, you know, dividing this or analyzing this. Of course, first of all, the obligatory Hajj, if someone did not make his Hajj, it is obligatory for him to do it. So whenever he is capable of doing it and he got the opportunity, he needs to take advantage of it and go and perform the Hajj. That is a priority for him than anything else. And because Allah Azza wa Jal wants you to do the obligatory part first and then the extra stuff that you want to volunteer for. And if there is a great need for something, then it becomes obligatory to fulfill that demand. Especially if there is like a calamity that hurts the whole Ummah, the Muslim Ummah, or in your own family, where there is a desperate need for that money, then it's become priority to spend that money on your family if there is a desperate need for it, and also to relieve the Ummah from its calamities and the hardship that they go through. And among the things that you also have to spend, or the avenues that you spend that money in, is the actions of jihad. And of course, and nowadays, the greater jihad that you can perform is the jihad that on calling people to Islam and to verify and to keep the Muslims on the straight path. And the Muslim organizations, they made the call for to make da'wah to Allah Azza wa Jal as part of jihad, because Allah Azza wa Jal indicated that in the Quran in several places, where Allah said that you have to make jihad against the mushrikeen with your hand and also with your tongues, and that in clarifying and debating and having dialogue with them in every possible way. In general, the desperate need is preferred over the voluntarily actions. So you always have to balance and see which one is more is in need. Is it the Hajj, or is it going to be to spend that money on something that is in need, either for your family or for the Muslims everywhere? And when they are equal, you choose whatever you could see that could purify yourself or be better for you. Ibn Kathir narrates that when he talks about Abdullah ibn Mubarak, that he one time went for Hajj. And in his way, in his traveling for Hajj, he found a woman and her husband, and they were desperate. And she told him that she only has the clothes that they have on, and they eat from whatever garbage they could find in the road. So he gave her all the money he got. He didn't give her just a little bit. He gave her all the money he got, so she will not be asking people for money. And he went back and he said, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we have the reward, and to spend that money on her, it is better than to perform the voluntarily Hajj. And Imam Ahmad, he always preferred to spend the money that you are supposed to spend on the voluntarily Hajj or Umrah, to put that money to feed the hungry. It is better for him to do so. And the Sheikh is telling us about a hadith that is disputed, that some of the scholars has authenticated and some not. The hadith says that Allah said that if I gave my servant good health and I gave him some money where he's living comfortably, and he spent 5 years without coming to reach me, to come to Mecca to perform Hajj or Umrah, then he has prevented himself. He is the person who is prevented. And from that hadith, the scholars, they said that, you know, you could perform Hajj every 5 years instead of, you know, every year, and use that money on the things that are in need for your family and for your community and for the ummah in its difficulties and hardship. But if we go back to the journey of the Prophet ﷺ in his Hajj, which was on a Sunday, where after he made his tawaf in Kaaba, when he first arrived to Mecca, he made the tawaf and the sa'i, and then he went to a place and he stayed in his ihram, and he ordered his companions who did not bring their hadi with them, which is the livestock, with whatever they're going to offer to Allah Azza wa Jal after the Hajj, that they need to free themselves from the ihram. But he went to a place that is wide to be able to have everybody who came to perform the Hajj with him, alayhi salatu wasalam. And also it has a lot of water and it's more comfortable for everyone. And he, alayhi salatu wasalam, showed the best example of being lenient to everybody who was with him. He, alayhi salatu wasalam, stayed 4 days in that place. Not once did he pray in Al-Kaaba. And we all know the reward for praying in Al-Kaaba. But that's out of the mercy, the compassion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to everybody around him. Because if he were to go there once, everybody wants to follow him and take his example. And it could have been difficult for all these masses to go with the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time. And from that, also from that action, the scholars, they take the whole Mecca as a place where the reward is multiplied, not only in the Haram itself. And also one time the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he prayed 2 rak'ahs, and then all the companions, they used to rush and compete who's going to be around him to use his hand and wipe their faces with it, so they could get the blessing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he, alayhi salatu wasalam, was blessed in everything, and that's only for him, alayhi salatu wasalam, that he had that blessing from Allah azza wa jal in everything, in his clothes, in his hair, even in the wudu, the leftover water from his wudu, and so on. And that's only specifically for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he, alayhi salatu wasalam, also used to visit all the sick Muslims around him. And when Ali ibn Abi Talib, he came back from Al-Yaman, and he was bringing his livestock with him, and he entered the place where Fatima was staying, and he found her that she's not wearing the ihram, and she had put perfume, and she has put cologne around in the area. So he got angry, and she told him, "Well, the Prophet ﷺ ordered me to do so." So he did not believe her, and he went back to the Prophet ﷺ, complaining, "How could she do that when she's supposed to be having ihram, as he thought that she was supposed to do?" And he, alayhi salatu wasalam, the teacher, he told him she was telling the truth. And he asked him, "Did you bring the animals with you in your trip? And what did you make the ihram?" He said, "I made the ihram. I said to Allah Azza wa Jal, I make the ihram just like the ihram of the Prophet sallallahu alaihi wasallam." And since he brought the hadith, he brought the animals, the Prophet told him to stay on his ihram. But on the contrary, when Abu Musa al-Ash'ari, he came in and he did the same thing, but he did not bring the animals with him. He, alayhi salatu wasalam, told him to do what the other companions did, who did not bring the animals, to not have the ihram, and to do the ihram on the eighth day, and then follow the rest rules of the al-hajj. And one time, the Prophet ﷺ missed Sa'd ibn Waqqas, Abi Waqqas, and he did not see him. So he went to visit him, and he saw him very sick. He's almost dying. And he was telling the Prophet ﷺ that he is fearful that he will going to die in Mecca and not have the hijrah to Al-Madina, just like the rest of the companions of the Prophet ﷺ. And then the Prophet ﷺ told him, "No, inshallah you won't. And you will get that reward of al-hijrah just like the others." Then he told him that he had a daughter. He had one daughter. And he had a lot of money. He was a rich person. He asked the Prophet ﷺ, "Shall I give all this money in the sake of Allah?" The Prophet ﷺ told him, "No." He said, "How about half of it?" First he said two-thirds, then he said half. Then he went down to one-third. Then the Prophet ﷺ agreed on the one-third, and he said, "It is abundance. It's a great, I mean, that's a lot of money to give in the sake of Allah. It is better to leave those who are going to inherit your money to make sure they are fulfilled, all their needs are fulfilled, than to make them rely on the community and ask them for help." Then he asked the Prophet ﷺ to make dua for him. And he, alayhi salatu wasalam, asked Allah Azza wa Jal to heal Sa'd. And he said it three times. And he asked Allah Azza wa Jal to accept the hijrah from Sa'd. And then he asked Allah Azza wa Jal to have mercy on Ibn Khawla, who died in Mecca without making the hijrah. And he made it three times. But you wonder, the Prophet ﷺ, who made this dua to Sa'd, he died only a few months after that. He passed away a few months after that. And Sa'd ibn Waqqas, he lived 50 years after that. That time when he had only one daughter and he wanted to give the money in the sake of Allah, they say when he died, he had about 34 kids, male and female. May Allah have mercy on the on all the Muslims, and have mercy on us, and have peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وعليك